ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تولينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ومن شر النفاثات في العقد. احلل يا ربنا كل العقد في الحبال وفي الأوراق وفي الحفر وفي الأوراق وفي السلاسل وفي السبح. احلل يا ربنا كل العقد خاصة وعامة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا. احلل يا ربنا هذه العقد على النكاح على النجاح والفلاح. احلل يا ربنا عقدا على النكاح وعلى الفلاح والنجاح تمنعها وتصدها وتردها وتؤخرها وتمنعها. احلل يا ربنا هذه العقد على النكاح وعلى الفلاح وعلى النجاح. يا ربنا احللنا قوية عظيمة شديدة. احللها يا ربنا مربوطة ومحكمة وموثقة وعليها قدام وحراس. يا ربنا يا عظيم احلل هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، ولا تعزموا عقدة النكاح، احلل هذه العقد في الحبال، في الحبال، في الحبال، وفي الخيوط وفي الشعر، وفي الخيوط وفي الشعر، وفي القماش، وفي القماش، وفي القماش، احلل يا ربنا هذه العقد على سحر الطلاسم والشعوذة، احلل هذه العقد، احلل عقدا قديمة يا ربنا وعظيمة، احلل بضع العقد يا ربنا يا واحد يا صمد، يا ربنا يا صمد يا واحد يا أحد، احلل كل العقد، احلل يا صمد كل العقد على النكاح وعلى الفلاح وعلى النجاح وعلى النجاح، واحلل عقدة، احلل عقدة، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربنا احلل كل العقد موروثة في الجسد ومحكمة في الجسد وموثقة في الجسد، يا ربنا يا صمد احلل يا ربنا يا صمد كل العقاد، كل العقاد، كل العقاد، خاصة وعامة للوالدين ولأفراد العائلة ذكورا وإناثا على الزواج، على النكاح، على النكاح وعلى الفلاح وعلى النجاح يا ربنا، وعلى التوفيق ألا يكون أبدا، وعلى الأمراض والأدواء، وعلى الجنون والخبال، وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة، ولا تعزموا عقدة، ولا تعزموا عقدة، ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يا ربنا يا عظيم نسألك يا واحد يا صمد أن تحلل كل العقد في الورقة، احلل عقدا في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في جلود وقراطيس، وفي صناديق، وفي صناديق، وفي بيوت مهجورة، وفي الأبيار. يا ربنا يا عظيم احلل يا واحد يا صمد كل العقد في الجسد وخارج الجسد وفي الوالد وفي الولد وفي الوالد وفي الولد وفي الوالد وفي الوالد وفي الولد وفي الوالد وفي الوالد وفي الوالد وفي الولد وفي الوالد وفي الولد وفي البلد وفي البلد وفي البلد وفي البلد يا ربنا وعلى العقل والجسد وعلى الحظ والنصيب احلل يا واحد يا صمد عقدا في الحبل في الحبل أرخها يا ربنا وفي الخيوط وفي الشعر أرخها يا ربنا أرخها يا ربنا أرخي المشدودة أرخي المشدودة يا ربنا وفك يا ربنا المعقد احل يا ربنا المعقد فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا واحل يا ربنا المعقد واحل يا ربنا المعقد فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا واحل يا ربنا المعقد واحل يا ربنا المعقد واحل يا ربنا المعقد واصهر يا ربنا المجمد واصهر يا ربنا المجمد واصهر يا ربنا المجمد واصهر يا ربنا المجمد واصهر يا ربنا المجمد واصهر يا ربنا المجمد واصهر يا ربنا المجمد ومزق يا ربنا الورقة ومزق يا ربنا الورقة ومزق يا ربنا الورقة وقطع يا ربنا الحبل وقطع يا ربنا الحبل وقطع يا ربنا الحبل وقطع يا ربنا الحبل وزع يا ربنا المثبت وزع يا ربنا المسمر وزع يا ربنا المحكم وزعه يا ربنا من الجسد وزعه يا ربنا من الأرض وزعه يا ربنا من الحفرة أخرجه يا ربنا أخرجه وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت يعفو الذي بيده عقدة النكاح وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت أهل يا ربنا هذه العقد على النكاح على النكاح وعلى النجاح والفلاح وعلى النجاح والفلاح احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها اخي يا ربنا مسدودة احل يا ربنا معقدة فك يا ربنا مربوطة ازل يا ربنا مثبتة اللهم انزعه يا مولانا اللهم انزعه يا ربنا اللهم ألن يا ربنا الحديد وألنا له الحديد اصهر يا ربنا حديدا ألنه يا ربنا ألنه ألنه يا ربنا ألنه ألنه يا ربنا ألنه واخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من الصندوق اخرجه يا ربنا من الحفرة اخرجه يا ربنا من بيت مهجور اخرجه يا ربنا من البئر اخرجه يا ربنا من البئر اخرجه يا ربنا من الصندوق اخرجه يا ربنا من الحفرة اخرجه يا ربنا من الجسد اخرج يا ربنا المعادن اصهرها يا ربنا اصهرها اصهرها يا ربنا واخرجها اصهرها يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك يا ربنا بسم الله بسم الله يا ربنا يا واحد يا صمد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عقدا مربوطة احل يا ربنا عقدا مربوطة ومحكمة ومتقنة ومحكمة ومتقنة ومحكمة وموثقة وعليها الخدام والحراس وعليها الخدام والحراس في الراس في الراس في الراس وفي سائر الجسد في سائر الجسد وفي الراس وعلى الحظ والنصيب وفي البلد وفي البلد ومدفونة ومدفونة ومدفونة ومدفونة اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل العقد أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة أطل يا ربنا سحرنا على العقل أطل يا ربنا سحرنا على العقل يسلبه يا ربنا يا ربنا وعلى الجسد يمرضه وعلى الجسد يمرضه أطل يا ربنا سحرنا على الجسد على الجسد يمرضه وعلى العقل يسلبه وعلى الإدراك ينقصه وعلى الإدراك ينقصه وعلى الجمال يقبحه وعلى الجمال يقبحه وعلى الجمال يقبحه وعلى الجمال يقبحه احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عقدا سحرية وحسدية من أزاي عيون قوية. احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا احللها واخرجها من الجسد، واخرجها يا ربنا من العقل، واخرجها يا ربنا من البلد، واخرجها يا ربنا من الوالد والولد، واخرجها يا ربنا من الوالد والولد، واخرجها يا ربنا من الوالد والولد، واخرجها يا ربنا من بيت مهجور. اللهم احل يا ربنا كل العقادة من بيت مهجور، من بيت مهجور، ومن البئر ومن البئر يا ربنا يا ربنا، ومن بيت كانوا فيه ومن بيت كانوا فيه. احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة مربوطة ومعقودة، وفي القراطيس، وفي القراطيس، وفي القراطيس، في قرطاس في قرطاس، في قرطاس في قرطاس، اطل يا ربنا سحرا في قرطاس، احل يا ربنا عقدا في قرطاس، في قرطاس محكم، في قرطاس محكم، في قماش، في قماش، في قماش محكم، في قماش محكم يا ربنا يا ربنا. وفي صندوق، وفي صندوق، وفي صندوق، وفي صندوق، في صندوق من حديد وخشب، من حديد وخشب يا ربنا يا ربنا. احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا عقدا لهم، لهم وعليهم وبينهم وفيهم ومن حولهم، وفيهم ومن حولهم. احل يا ربنا هذه العقد كالظلة عليهم، كالظلة عليهم. احل يا ربنا هذه العقد كالثياب عليهم، كالثياب عليهم، كظلهم، كظلهم. احل يا ربنا هذه العقد لا تنفك عنهم ابدا، احل يا ربنا احللها بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا. لها عشر سنين، لها عشر سنين، لها عشر سنين، لها عشر سنين. احل يا ربنا هذه العقد لها عشر سنين، تزيد او تنقص، تزيد او تنقص. احل يا ربنا هذه العقد مخدومه ومحروسه ومحروسه يا ربنا على العذاب، يا ربنا على النكال، يا ربنا وعلى القهر والغلبه، وعلى القهر والغلبه، على الأذية وعلى الأذية، وعلى الخزية وعلى الخزية يا ربنا يا ربنا. اللهم أطل أثرها، اللهم احل يا ربنا عقدها فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا يا ربنا. اللهم رحمتك أرجو لي ولهم ولنا أجمعين، لي ولهم ولنا أجمعين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أطل يا ربنا سحرا، اللهم احل يا ربنا كل العقد يا ربنا يا واحد ويا صمد، على النكاح، على النكاح، على النكاح، على النكاح، وعلى النجاح والفلاح، وعلى النجاح والفلاح. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، في القلب، في القلب، في القلب، موثقة، موثقة، موثقة، وفي البطن مربوطة، وفي البطن مربوطة، وفي البطن، وفي البطن، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها يا ربنا. وفي الظهر معقودة يا ربنا، وفي الفقرات مربوطة يا ربنا، وفي الفقرات مربوطة يا ربنا يا ربنا. وعلى الآلام، وعلى الحصى، وعلى الحصى، وعلى الآلام، وعلى الآلام، وعلى الحصى، وعلى الحصى، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى الأورام، وعلى الأورام، وعلى الأورام، وعلى الأورام، وعلى الأورام، وعلى الأورام، وعلى الجنون والخبال. احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، عقد قوية، عقد قوية، عقد قوية، خفية، خفية، خفية، خفية، خفية، خفية، أصلها سحر عظيم، أصلها حسد شديد، أصلها سحر عظيم، أصلها حسد شديد، خفية، خفية، خفية. احل يا ربنا هذه العقد على المرض، على المرض، وعلى الوهن، وعلى الوهن، وعلى التعب والشكوى، وعلى التعب والشكوى، وعلى الهزال، وعلى الهزال، وعلى الهزال، وعلى الهزال، وعلى المرض، وعلى المرض، وعلى الوسوسة والوشوشة، وعلى الوسوسة والوشوشة، وعلى الوسوسة والوسوسة، وعلى الوسوسة بالانتحار، وعلى الوسوسة بالانتحار، بالانتحار وبالقتل، بالانتحار وبالقتل، بالانتحار وبالقتل. الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب، تنكسه، تنكسه، وتطمسه، وتطمسه يا ربنا، وتؤخره، وتؤخره، وتؤخره، على نجاح، على نجاح، على وظيفة، على وظيفة، على على على غنى، على غنى. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، على بركة، على البركة، على البركة، على البركة. احل يا ربنا عقدا على البركة، تمحقها، تمحقها، تسلقها، تسلقها. اللهم احل يا ربنا عقدا على البركة، على بركة، على بركة، تمحقها وتسحقها، تمحقها وتسحقها وتؤخرها، وعلى البخل والقلة. احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا واحد يا صمد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، في الحبل موثقة، في الحبل موثقة، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، ولا تعزموا عقدة، ولا تعزموا عقدة، ولا تعزموا عقدة، ولا تعزموا عقدة، ولا تعزموا عقدة، ولا تعزموا عقدة. ولا تعزموا عقدة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احيي ربنا هذه العقدة على النكاح على النكاح على النكاح ألا يكون ألا يكون لذكر منهم ألا يكون لأنثى منهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا احيي ربنا هذه العقدة في الوالدين للذرية وفي الذرية للوالدين وفي بعضهم لبعض وفي المقبرة وفي المقبرة وفي البئر وفي البئر وفي المقبرة وفي المقبرة وفي البئر وفي البئر وفي بيت مهجور وفي ورقة وفي ورقة وفي سبحة وفي سبحة. يا ربنا احيي ربنا هذه العقد احيي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة احيي ربنا هذه العقد عقد سحرية سحرية سحرية سحرية من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا احيي ربنا هذه العقد من المغرب من المغرب عقدا سحرية سحرية من المغرب من المغرب احيي ربنا هذه العقد من ساحر عليم من ساحر عظيم من ساحر عليم من ساحر عظيم من ساحر عليم من ساحر عظيم احيي ربنا هذه العقد من ساحر عظيم من ساحر عليم محترف في السحر محترف في السحر محترف في السحر محترف في السحر من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان. يا ربنا يا ربنا احلل العقد احلل العقد ولا تعزموا عقدة النكاح تعفو الذي بيده عقدة النكاح احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها وفكها يا ربنا وفكها من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب فعلى الآلام والأوجاع والأسقام والأسقام احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة قوية قوية قوية عظيمة عظيمة عظيمة شديدة شديدة شديدة يا ربنا احللها احللها يا ربنا فكها فكها فكها يا ربنا من عليها وعلمنا له الحديدة وعلمنا له الحديدة وعلمنا له الحديدة وعلمنا له الحديدة احل يا ربنا هذه العقدة في الصبح في الصبح وفي السلاسل وفي السلاسل وفي السلاسل وفي السلاسل وفي السلاسل وفي القيود وفي القيود وفي القيود وفي القيود قيود اليدين والرجلين يا ربنا فكها واحللها يا ربنا وصارها يا ربنا وصارها على الحديد على الحديثة يا ربنا وعلى الحبال وعلى المرابط وعلى المرابط على الحبال على الحبال يا ربنا يا ربنا وعلى الخيوط وعلى الخيوط يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احيي ربنا هذه العقدة تخذ اليدين والرجلين احيي ربنا هذه العقدة احيي ربنا عقد على الحظ والنصيب تصرف الزواج تؤخر الزواج تصرف الخطاب تصرف الخطاب تؤخر تؤخر الزواج تؤخر الزواج تؤخر الزواج تصرف الزواج تصرف الزواج احيي ربنا كل العقد تخوف من الازواج تخوف من الزواج تخوف من الزواج تخوف من الزواج وترعب من الزواج وترهب من الزواج احيي ربنا احملها احيي ربنا عقدا على النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح احيي ربنا عقدا عظيمة يا ربنا يا ربنا يا واحد يا صمد احيي ربنا كل العقد على النكاح على النكاح وعلى الفلاح والنجاح وعلى الفلاح والنجاح وعلى النجاح والفلاح يا ربنا احللها احللها يا ربنا بحولك احللها يا ربنا بحولك على التوفيق والانشراح على التوفيق والانشراح الا يكون ابدا الا يكون ابدا احل يا ربنا عقد الفقر احل يا ربنا عقد الفقر احل يا ربنا عقد التفريق التفريق التفريق الطلاق الطلاق والشقاق عدم الوفاق احل يا ربنا كل العقد القوية القوية اضعف يا ربنا قوية اضعف يا ربنا قوية واحل يا ربنا معقدة واحل يا ربنا معقدة واحل يا ربنا معقدة اضعف يا ربنا قوية واحل يا ربنا معقدة واحل يا ربنا معقدة واحل يا ربنا معقدة اضعف يا ربنا قوية واحل يا ربنا معقدة واحل يا ربنا معقدة بسم الله على الحبل بسم الله على الحبل بسم الله على الحبل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا عقدة بسم الله على الخيط على الخيط على الخيط فك يا ربنا عقدة بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر فك يا ربنا عقدة بسم الله على الورقة بسم الله على الورقة بسم الله على الورقة تحرق بإذنك يا ربنا وتطمس ويطمس ما فيها يا مولانا بسم الله بسم الله على القلب وعلى الصدر وعلى البطن وعلى رحمها بسم الله على البطن أخرج يا ربنا ما فيه أخرج يا ربنا من فيه بسم الله على الرأس بسم الله على العقل والإدراك. بسم الله على السمع والبصر والذهن والذهن والدماغ والدماغ. بسم الله على الفكر. بسم الله بسم الله على الوالد والوالدة. بسم الله بسم الله على الإخوان والأخوات الحاضرين والحاضرات الغائبين والغائبات. يا ربنا يا ربنا بسم الله عليكم أجمعين. بسم الله عليكم أجمعين. والله يقيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا الأسحار اقض يا ربنا الأحساد اقض يا ربنا الأسحار اقض يا ربنا الأحساد اقض يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما يتجدد ويتنقل ومخدوما ومحروسا من قبل كهنة ومن قبل سحرة من الجن ومن قبل عشاق في الأجساد ومن قبل المفسدين الظالمين في الأجساد من قبل اليهود والنصارى باعوا أنفسهم للشيطان. عليك بهم يا ربنا اقض يا ربنا سحرا عظيما سحر يهودي والنصارى وسحر عبدة الشيطان اقض يا ربنا سحرا سفليا. اللهم احل يا ربنا عقدا سفليا احل يا ربنا عقدا سحر علوية على الكواكب والنجوم وعلى شعاع الشمس وعلى ضوء القمر. يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد سحرية على البول والقدر وعلى إهانة القرآن وفي الحفر وفي الأبيار احل يا ربنا هذه العقد قوية اضعف يا ربنا قوية واحل يا ربنا معقدة اطل يا ربنا سحرا احل يا ربنا كل العقد يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا يا الله يا عظيم. احل يا ربنا عقد النكاح عقدا على النجاح عقدا على الكفاح عقدا على الفلاح عقدا على النجاح. احلها يا ربنا احللها فجرها يا ربنا فجر يا ربنا هذه العقد يا الله انزعها ونزعنا انزع يا ربنا هذه العقد مزقها يا ربنا مزقناهم كله ممزق مزق يا ربنا هذه العقد قطعها يا ربنا ومن عليها يا ربنا يمسكها ويجددها ويوثقها ويحكمها. قطعناهم مزقناهم يا ربنا بسم الله على الحبل. الآن يا ربنا تحلل كل عقده. بسم الله على شعر بسم الله على شعر بسم الله على خيط هل أنا يا ربنا تحلل عقده كلها بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عقدا قوية احل يا ربنا عقدا قوية ومتينة متينة عظيمة عظيمة وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. أقض يا ربنا سحرا عظيما احيي ربنا هذه العقد في الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد. احلها احل عليها ساحر يخبر يخبره يخبره يهمني على العقل ويرسل له يا ربنا احيي ربنا هذه العقد عليها المراسلون عليها الرصد على العائلة يعطيهم أخبارهم يعطي من سحر الأخبار. اللهم احل يا ربنا هذه العقد فيهم وعليهم وبينهم من فوقهم ومن تحتهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم. احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احل يا ربنا عقدا على الراقي ورقيته لا يرقي أبدا، أن يتعب دائما. يا الله يا الله، احيي ربنا هذه العقد، احيي ربنا عقدا فيهم وعليهم وبينهم، احيي ربنا عقدا على الراقي، على الرقية والراقي، على القرآن على القرآن، أو على الحرم ألا يذهبوا له. احيي ربنا هذه العقد، احيي ربنا هذه العقد، احيي ربنا هذه العقد، احيي ربنا هذه العقد، قوية عظيمة متينة شديدة شديدة. احيي ربنا هذه العقد، احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد، احيي ربنا كل العقد. يا ربنا يا واحد ويا صمد، احيي ربنا عقدا في الرأس، احيي ربنا عقدا في القلب وفي الصدر، احيي ربنا عقدا بينهم بين الرقية، بينهم بين الرقية، بينهم بين الرقية، بينهم بين الرقية. وعلى الراقي أن لا يأتي، وعلى الراقي أن لا يواظب في رقيته، وعلى الراقي أن يذهب عنهم، أن يذهب عنهم، وأن يعطل عنهم، وأن يعطل عنهم، وأن لا يرقيهم، وأن لا يرقيهم. احلي ربنا هذه العقدة قوية متينة شديدة. احلي ربنا هذه العقدة، احلي ربنا هذه العقدة، احلي ربنا هذه العقدة، احلي ربنا هذه العقدة قوية عظيمة متينة. احلي ربنا احللها، وعلى إخبار من سحر، وعلى إخبار من سحر، وعلى إخبار من سحر بأمورهم الخاصة، بأمور الزواج، بأمور الطلاق، بأمور الزواج، بأمور الطلاق، بأمور المعيشة، بأمور المعيشة، بأمور المعيشة. احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد قوية متينة شديدة. من الأقارب الظالمين، من الأقارب الظالمين، من المعارف الظالمين، من المعارف الظالمين. احلي ربنا عقد ظلم، احلي ربنا عقد حسد، احلي ربنا عقد حقد. يا الله يا عظيم، لأجل السرقة، لأجل السرقة، لأجل السرقة، لأجل السرقة من قبل الساحر والساحرة، من قبل الساحر والساحرة. اللهم احلي ربنا هذه العقد عقدا عظيمة متينة شديدة. يا ربنا على آثار، يا ربنا في الجوال، في الجوال في الجوال، في الجوال في الجوال، وعلى آثار وعلى الآثار. اللهم احلي ربنا عقدا تجددت، تجددت في دورة المياه، تجددت لهم في دورة المياه، تجددت لهم في دورة المياه، تجددت لهم في دورة المياه. من خبيث أتاهم، من خبيث ساحر أتاهم، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب. احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا عقدا على الأذى، احلي ربنا عقدا على الأذى، احلي ربنا عقدا على الأذى، احلي ربنا عقدا على القدر، احلي ربنا عقدا قوية في دورة المياه، في دورة المياه، في الحمام، في الحمام. احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا عقدا سفلية، احلي ربنا عقدا سفلية، احلي ربنا عقدا سفلية. على الزواج أن لا يكون، ولا تعزم عقدة النكاح، يعفو الذي بيده عقدة النكاح. احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد للتعطيل والربط، للتعطيل والربط، للتعطيل والربط، للتعطيل والربط، للتعطيل والربط. يا ربنا وللعذاب، وللعذاب والنكال، وللعذاب والنكال، وللعذاب والنكال. احلي ربنا هذه العقد عقد قوية عظيمة متينة، على الهم والحزن، على الهم والحزن، على الهم والحزن، والحزن الشديدة، والحزن الشديدة، والحزن الشديدة، على الهم والغم، والكرب والكرب، والكرب والكرب. يا ربنا وعلى الألم، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. احلي ربنا هذه العقد على الكفر والإلحاد، على الكفر والإلحاد، على الكفر والإلحاد، وعلى الكفر والإلحاد. احلي ربنا هذه العقد على اليهودية والنصرانية، اليهودية والنصرانية والمجوسية، والمجوسية والمجوسية. احلي ربنا هذه العقد على القرآن، القرآن على القرآن، القرآن على القرآن. احللها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا، احللها. على الوسوسة والوشوشة، على الوسوسة والوشوشة، وعلى المرض وعلى المرض. يا الله يا عظيم، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، مستديرة مستديرة. احل يا ربنا هذه العقدة، دائرية دائرية. احل يا ربنا هذه العقدة، مربعة مربعة. احل يا ربنا هذه العقدة، مثلثة مثلثة. احل يا ربنا هذه العقدة على أشكال هندسية، وعلى الأرقام وعلى الأعداد، وعلى الأرقام والأعداد. احل يا ربنا هذه العقدة على الاسم، على الاسم، على اسمها واسم أمها، على اسمه واسم أمه. يا الله يا عظيم، احيي ربنا هذه العقد، اكلوها وشربوها، اكلوها وشربوها، ومشوا عليها، ومشوا عليها، واستنشقوها، واستنشقوها، واستنشقوها. احيي ربنا هذه العقد، احيي ربنا هذه العقد، من حولهم ومن بينهم، من حولهم ومن بينهم، وبينهم وعليهم وفيهم. احيي ربنا هذه العقد، ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح، يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يا ربنا يا واحد ويا صمد، احيي ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد على الامراض والادواء والاسقام وعلى الجنون والخبال وعلى الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق يا ربنا يا ربنا وعلى عدم النوم وعلى عدم النوم وعلى النوم عن الصلاة وعلى النوم عن الصلاة وعلى النوم عن الصلاة وعلى الآلام والأحزان والأحزان والأحزان والأحزان والأحزان وعلى التعب النفسية وعلى التعب النفسية وعلى التعب العقلية وعلى التعب العقلية وعلى التعب العقلية وعلى التعب النفسية وعلى التعب النفسية وعلى التعب العقلية احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة احل العقدة احل العقدة احل رب العقدة في الحبل في الحبل في الحبل في الحبل الآن يا ربنا الآن يرخى بحولك وقوتك الآن يا ربنا يمزق الآن يا ربنا يقطع الحبل والخيط الحبل والخيط والورقة والورقة والورقة والورقة الآن يا ربنا تمزق الآن يا ربنا تمزق يا الله يا الله يصب يصب يصب الآن يا ربنا يصب السحر السحر السحر الآن يا ربنا يصب الآن يا ربنا يكب الآن يا ربنا يزال الآن يا ربنا يزال اللهم يا ربنا أذهبه يا ربنا أذهبه أذله يا ربنا أذهل أذله يا ربنا يا ربنا أخرجه يا ربنا أخرجه الآن الآن يراق الآن الآن يراق الآن الآن يهراق يا ربنا يا ربنا سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم في الجسد وخارج الجسد بسم الله بسم الله فسالت أودية بقدرها فسالت أودية بقدرها بسم الله بسم الله وعلى له الحديد وعلمنا له الحديد وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا العقد الشركية احل يا ربنا عقدا كفرية احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله على الحبل بسم الله على الحبل بسم الله على الخيط بسم الله على الورقة بسم الله على الحفرة الحفرة على الحفرة بسم الله بسم الله على الصندوق بسم الله على الصندوق بسم الله على الصندوق بسم الله على الصندوق بسم الله على القرطاس بسم الله على الكيس بسم الله على الكيس بسم الله على القرطاس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال بسم الله القادر المقدر القدير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله الآن يا ربنا سحر العقد كلها كلها كلها كلها واحدة اثنتان ثلاثة أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يا ربنا فلله يا ربنا حلولها فلله يا ربنا حلولها عشرات عشرات عشرات عشرات العقد مئات العقد مئات العقد آلاف العقد حلولها يا ربنا حلولها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة ولا تقتلوا أنفسكم احل العقدة فتقتلون رجلا أن يقول ربي الله احل العقدة أفلا تعقلون احل العقدة احل العقدة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول احل العقدة احل العقدة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. وإذا النفوس زوجت احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. وما توفيقي إلا بالله. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. ونزعنا ما في صدورهم. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. ونزعنا ما في صدورهم. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. ولا تعزموا عقدة النكاح. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. احل العقدة احل العقدة احل العقدة. وعلمك ما لم تكن تعلم. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. وعلمك ما لم تكن تعلم. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. في جيدها حبل. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. وألنا له الحديد. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. وزوجناهم بحور عين. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. احل العقدة احل العقدة اخرج اخرج. احل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج. احل العقدة احل العقدة. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. احل العقدة احل العقدة من خشية الله. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. واصبر على ما أصابك. احل العقدة احل العقدة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. احل العقدة احل العقدة احل العقدة. والصابرين والصابرات. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. ولا تعتدوا. احل العقدة ولا تعتدوا. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. فالله خير حافظا. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. ولا تعزموا عقدة النكاح. احل العقدة احل العقدة. او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. حرك يا ربنا ساكنا. انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا. واحلل يا ربنا معقدا. احل العقدة. وصل يا ربنا مجمدا. احل العقدة العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. احل العقدة ولا تعزموا عقدة النكاح. احل ربنا عقدا في الحبل في الحبل في الحبل في الحبل في الحبل في الحبل في الحبل في الحبل في الحبل. احل ربنا عقدا في الحبل في الحبل في الحبل في الحبل في الخيطة في الخيطة في الخيطة في الشعر في الشعر في القماشة في القماشة في الورقة في الورقة في الورقة في الورقة وفي الحفرة وفي الحفرة. يا ربنا في سبحة. يا ربنا في الخرز. يا ربنا يا ربنا يا ربنا عقدا عظيمة. يا ربنا عقدا عظيمة. في مائع في مائع في سائل في سائل وفي صلب وفي صلب. يا ربنا عقدا تكورت. يا ربنا عقدا تجرحت. يا ربنا عقدا تكورت تكورت تكورت وتكونت وتكونت تكورت وتكونت وجرحت وجرحت. يا ربنا وعلى القفل. يا ربنا وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد. تعذر بالشديدة، احلى يا ربنا احللها، احلى يا ربنا احللها، احلى يا ربنا المخفية، مخفية مخفية، مخفية مخفية، قوية قوية، عظيمة عظيمة، شديدة شديدة، احلى يا ربنا احللها، احلى يا ربنا احللها، احلى يا ربنا احللها، احلى يا ربنا احللها، احلى يا ربنا احللها، احلى يا ربنا احللها، احلى يا ربنا احللها، احلى يا ربنا احللها، قوية عظيمة شديدة، احلى يا ربنا احللها، احلى يا ربنا احللها، من ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة، من سحر افريقيا، من سحر افريقيا، من سحر اندونيسيا، من سحر الشام، من سحر اليمن، من سحر اليمن، من سحر عمان، من سحر اليمن، من سحر اليهود، من سحر النصارى، من سحر عبدة الشيطان، من سحر الشيعة، من سحر الشيعة، من سحر عظيم، يا ربنا يا ربنا، بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، احلى يا ربنا كل العقد، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا رب نسحر يتجدد، يتجدد ويتنقل، يتجدد ويتنقل، يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد تكاد أن تنحل، تكاد أن ترخى، فتشد مرة أخرى، فتشد مرة أخرى، احل يا ربنا احلها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، احل يا ربنا احلها، عليها مارد، عليها مارد عفريت، عليها مارد عفريت، عليها عليها نفس الساحر، عليها نفس الساحرة، عليها نفس الساحر والساحرة يشدونها، اللهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا، عليك بهم أجمعين، ونجي المؤمنين والمؤمنات، نجي عبادك وإماءك يا رب الأرض والسماوات، نجهم يا ربنا من غلبة عليهم ومن قهر فيهم، يا الله يا عظيم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نجهم من القوم الظالمين، نجهم من القوم الظالمين، نجهم من القوم الظالمين، نجهم من القوم الساحرين، نجهم من القوم الظالمين والساحرين والحاقدين يا رب الأراضين، الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، واحلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، يا ربنا هذه العقدة في الجسد وخارج الجسد، اخرج يا ربنا دما وصديدا، اخرج يا ربنا دما، دما وصديدا، دما وصديدا، دما وصديدا، دما وصديدا، دما وصديدا، دما وصديدا، اخرج يا ربنا اخرجها فسالت، فسالت اودية بقدرها، والقت ما فيها وتخلت، اقضي فيه اقضي فيه، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، اللهم اجعلها ساعة الشفاء، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل ربنا عقدا قوية، ولا تعزموا عقدة النكاح، احل يا ربنا، احل يا ربنا، احل يا واحد يا صمد، كل العقد على النكاح وعلى النجاح وعلى الفلاح، اللهم اشفهم بالشافية، وفهم بالكافية يا ربنا، وقهم بالواقية، وافتح لي ولهم بالفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات